مركز الراشد يقدم. وقفة مع الذات. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. عزيزي المستمع، مرحبا فيك في وقفة مع الذات. ما زلنا عزيزي المستمع نتحدث عن العقل الباطن وقوته، وكيف تبرمج عقلك الباطن للحصول على ما تريد، بالذات من المشاعر والأحاسيس التي تريدها. وكل شيء في الدنيا ينتهي لمشاعر وأحاسيس، كل شيء. يعني تسأل إنسان ما الذي تريد، فيقول لك أنا ما أريد مشاعر وأحاسيس، أنا أريد سيارة الآن، أنا محتاج سيارة. فتسأله تقول وإذا حققت هذا الهدف، حصلت على سيارة، فما الذي يحققه لك؟ يحقق لي أنه يعني أبدأ أشعر بالراحة. الراحة هذه مشاعر وأحاسيس. تقول لشخص ما الذي تريده الآن؟ يقول لك أريد أن أتزوج. فتقول إذا تزوجت ما الذي تحققه؟ كذا تزوجت أرتاح. فإذا رجعنا إلى كل هدف في الدنيا ينتهي إلى مشاعر وأحاسيس. كل هدف في الدنيا لو سألت، حتى تتحقق من ذلك، اسأل وما الذي تحققه إذا حصلت على ذلك؟ فستنتهي في النهاية إلى، يقول لك أحقق مثلا سهولة. أوكي، وإذا حصلت على سهولة بالدرجة التي أنت تريدها، فما الذي يحققه لك ذلك؟ ستنتهي إلى مشاعر وأحاسيس. إذن برمجة العقل الباطن للحصول على المشاعر والأحاسيس. والمشاعر والأحاسيس لا نحتاج أن ننتظر، يعني لا أحتاج حتى أتزوج أو أشتري سيارة أو أشتري بيت حتى أشعر بهذه المشاعر. المشاعر والأحاسيس موجودة في الداخل، ممكن إنسان يحصل عليها ولا ينتظر المشاعر والحساسية، لكن يخطط للحصول على الوسائل هذه في حياته. قلت مسألتين في لقاءاتنا الماضية، مسألة كيف تحسن الاتصال بعقلك الباطن من خلال الاسترخاء والتأمل والذكر وغير ذلك، ثم ذكرت كيف تبرمج عقلك الباطن، وذكرت أن العقل الباطن يتبرمج من 3 طرق: بالتكرار، لما تكرر تكرر تكرر على العقل، طفلك تقول له أنت ذكي أنت ذكي أنت ذكي أنت ذكي أنت ذكي، سوف يتصرف فيما بعد بالذكاء. طفلك تقول له أنت غبي أنت غبي أنت غبي، سوف يتصرف بغباء. هذا فضلا عن أم أو أب يقول لولده أنت، ثم يصفه بصفة حيوان، فلا يتعجب غدا إذا هو تصرف تصرفات تليق بما يتصف به الحيوان. إنما المفروض أننا نصف أولادنا بأفضل الأساليب وأفضل الألفاظ، ومن ذلك من كثرة التكرار علي ألسنتهم أو على عقولهم فيما بعد سوف يتصرفون التصرفات التي تليق بالألفاظ التي نمنحها عليهم. فإذا التكرار 1، 2 إنشاء الكثافة الحسية، و3 الممارسة والتطبيق. أنا ما زلت أتحدث عن التكرار، قلت أن التكرار 3 أنواع: إما تكرار داخلي من النفس، فأنا أحدث نفسي فأقول أنا قوي وشجاع، أنا واثق من نفسي، أنا مبدع، وإما أن يكون من قبل الكلام الآخرين لي، كأن يقولوا لي أنت قوي الشخصية أنت واثق، وإما من قبل كلام الناس عني، كأن يقال خالد مقدام خالد شجاع، فهكذا أنا أسمع كلام الناس عني. فلذلك 3 أنواع: داخلي خارجي عنك أو خارجي لك. وقلت أن نسبة البرمجة تعتمد على كثرة التكرار وعلى مدى القبول لدى الشخص. ممكن إنسان تكرر عليه 100 مرة بس ما يقبل، وشخص تكرر عليه 10 مرات وهو يقبل، في كل مرة تتبرمج أكثر وأكثر. لو قلت لشخص أنت خواف، يعني كثير الخوف، ثم تقبل هذه الجملة، ثم كررت عليه 10 مرات و20 و50 و100 و200، فكل مرة تقولها تؤثر فيه أكثر. لكن لو قلت لشخص أنت خواف ولا يم يعترف بهذه الكلمة ولم يتأثر، عندئذ حتى لو قلت له 10 مرات أو 100 مرة لن يتأثر. لكن في الغالب كثرة التكرار ستصل فيها إلى الهدف الذي تريده. وذلك كان من الطرق التي يعني يعذبون بها الناس سابقا في السجون، أنهم يبرمجون عقولهم على كلمة الشريط يشتغل ويتكرر الكلمات والمشاهد نفسها تكرر ويكرر عليهم الناس والأفراد حتى يصلون في النهاية إلى قناعات التي يريدونها يضعونها في عقول الناس. أريد أن أخبرك تمرين كما وعدتك في المرة الماضية عن إذا طبقت هذا التمرين تبرمج عقلك الباطن بالتكرار. هذا التمرين يعني تحصل فيه على البرمجة بالتكرار وسميناه تمرين البرمجة بالتكرار. ونبه بأن أغلب الناس لا يطبق ولذلك هو لا يحصل على نتائج. الفرق بين الناس الناجحين وغير الناجحين أن الناجحين يطبقون، غير الناجحين يتمنون. فذلك عندما تسمع تمرين اذهب وطبقه فورا إذا كنت مقتنعا به. وذلك هذا التمرين افعل كالتالي: واحد، حدد هدفا تريد تحقيقه أول شيء، ودائما عندما تريد تحقيق أي هدف حدد ما الذي تريده بالضبط. استخلص هدفك حاليا من مشكلتك. ممكن يكون إنسان يعاني من قلق فيستخلص الهدف من المشكلة. إذا كانت مشكلة في أنك كثير القلق مثلا، هدفك يكون مثلا الراحة النفسية أو الطمأنينة. إذا كنت تخاف فهدفك الشجاعة، إذا كنت فقيرا فهدفك الغنى، وهكذا. حدد الهدف بالإيجاب وليس بالسلب، أريد وليس لا أريد. لا تقول لا أريد أن أقلق، لا أريد أن أكون خائفا، لا أريد أن أكون فقيرا، هذا ليس بهدف. الهدف أن يكون شيء إيجابي، أريد أن أكون غنيا، أريد أن أكون شجاعا، أريد أن أكون مطمئنا، أريد أن أكون متيقنا، أريد أن أكون متوكلا. ضع هدفا إيجابيا، هذا واحد. اثنان، ضع هدفك في جملة زمن مضارع، مثل أنا الآن مرتاح نفسيا، أنا بفضل الله غني، أنا واثق من نفسي، وهكذا. لا تجعل الجملة مستقبلية مثل سوف أكون مرتاحا، فقد تطول سوف جدا، قد تصل لها وأن عمرك 90 سنة وأكثر. أو سيأتيني مال وأصبح غنيا، قد يأتي لكن يكون عمرك قد بلغ. ولا تجعلها في الماضي بل في الحاضر، في جملة مضارعة، أنا الآن مرتاح نفسيا. لذلك حددت الهدف، ضع هذا الهدف في جملة في زمن مضارع. ثلاثة، اجلب ورقة واكتب على العمود الأيمن منها الجملة، وعلى الجانب الأيسر منها ردة الفعل الفورية في عقلك. أول ردة فعل بغض النظر عن محتواه، سلبيا كان أو إيجابيا أو ليس له علاقة بالهدف، افعل ذلك 5 مرات. مثال، نفرض أن شخص أراد الثقة بالنفس فيكتب على اليمين أنا واثق من نفسي، على الشمال أول ردة فعل خرجت في عقله لست واثقا من نفسي ولا هم يحزنون، يكتب لست واثقا من نفسي ولا هم يحزنون. اثنان، يكتب أنا واثق من نفسي ويلفظها، ثم على الشمال أنا مو مقتنع بالتمرين أصلا، يكتب أنا مو مقتنع بالتمرين أصلا. ثلاثة، أنا واثق من نفسي، يا ريت، أنا واثق من نفسي، ما أدري أخبار الأولاد، أنا واثق من نفسي، أشعر بتحسن. أي ردة فعل. أربعة، اكتب الآن الجملة من خلال تحدث الآخرين لك، ثم افعل نفس الشيء 5 مرات أيضا. مثال، أنت يا خالد واثق من نفسك، على الشمال أتمنى ذلك مثلا. خمسة، اكتب الآن الجملة من خلال تحدث الآخرين عنك، ثم افعل الشيء نفسه 5 مرات أيضا. مثال، خالد واثق من نفسه، على الشمال مثلا يا سلام يا ريت، وهكذا. سيكون مجموع الجمل 15 مرة مقسمة على 3 مجموعات. افعل التمرين هذا مرة أو مرتين لمدة 11 إلى 14 يوما ودون انقطاع كل يوم. إذا انقطعت يوما ابدأ من جديد، يعني من يوم واحد افعل التمرين دون أي مقاطعات وحدك، لا تخبر أحدا بهذا التمرين أو التطورات التي ستحصل لك. لا أستطيع أن أخفي يقيني بالتطورات الفورية التي تحدث للناس بمجرد أنهم يطبقون هذا التمرين. أرجوك افعل ذلك. من أيضا الأشياء التي تبرمج العقل الباطن، وقبل أن أتحدث عن نوع ثاني وهو البرمجة بالكثافة الحسية، أود أن أذكر أن اللغة لها بالغ الأثر على النفوس، بالذات على الجهاز العصبي. من هنا كانت دراسات البرمجة اللغوية العصبية NLP Neuro Linguistic Programming تكثف على هذا الموضوع. هناك اتصال وثيق بين اللغة والجهاز العصبي. اللغة بشقيها اللفظي verbal واللا لفظي non-verbal. كلمة واحدة قد تترك أثرا بالغا في النفوس. القادة السياسيون والاجتماعيون قادوا الشعوب والأمم بلغتهم التي كانوا يستخدمونها. إحدى المراجعات عندي نصحتها بالذهاب إلى طبيب نفساني ليصف لها دواء، حيث كانت حالة الخوف لديها شديدة جدا. فسألت الطبيب إذا كان هذا الخوف سيزول أو لا إذا لم تأخذ الدواء، فقال لها لن يزول ما لم تأخذي هذا الدواء. انظر إلى هذا الطبيب وماذا فعل. جنى عليها، استمرت في جلسات نفسية شهور بسبب هذه الكلمة، ولا يدري كم تسببت لها هذه المقولة من إزعاجات نفسية. سبحان الله. إذن كيف كان الناس قبل هذا الدواء الخارق؟ كم من كلمة غير مسؤولة قالها إنسان في محل المسؤولية أو السلطة أو القدوة لم يلقي لها بالا أردت شخصا أو أناسا. الناس لو كانت واثقة من نفوسها ما عانت كل تلك المعاناة، لكن ترديد اللغة السلبية في نفوسهم زعزع الثقة، فصدرت التصرفات اللا لائقة بما في الداخل. الرئيس جون كينيدي حرك الشعب الأمريكي وأثار حميته عندما نادى في خطبته الشهيرة قبل وفاته: Don't ask what your country can do for you, ask what you can do for your country. اسأل ما الذي تستطيع أن تفعله لبلدتك، ليس ما الذي تستطيع بلدته فعله لك. القرآن الكريم أعز قوما أذلاء عندما قال لهم: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لا تخافوا لا تكتئبوا، أنتم في العلالي. عشرت 200 مربي وشيخ ومعلم، كنت أتمنى لو أن منهم من قال: انطلق على بركة الله، أنت رجل مقدام، أو قال: أخطأت فشلت لا تبالي، لكل فارس كبوة، أو قال: أنت ذكي، أنت قوي، أنت واثق، أنت خلوق، أنت كريم، أنت صادق، أنت مكافح، أنت خبير. غير أني لا أنسى لأهل الفضل فضلهم في ذلك، ومنهم والدي، نسأل الله أن يطيل من عمره. لا تعجب إذا رأيت الأمة والشعب يقتل بعضه بعضا، لأن كل واحد فينا يريد أن يثبت نفسه وتواجده، لذلك تستمر الحروب في الشعوب وفي الأسر وفي النفوس. كيف كان ممكنا أن تكون شخصية النبي عليه الصلاة والسلام غير ما كانت، وقد كان الله سبحانه يربيه ويرعاه باللغة القوية تارة وبالتأييد تارة أخرى. مدح وزكى لسانه فقال: وما ينطق عن الهوى. وزكى شريعته وخبره فقال: إن هو إلا وحي يوحى. وزكى شريعته إن هو إلا وحي يوحى. وزكى بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى. وزكى فؤاده فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى. وزكى شعوره فقال: فبما رحمة من الله لنت لهم. وزكى سلوكه فقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وزكى خلقه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وزكى طريقه فقال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وأيده فقال: إنا كفيناك المستهزئين. وقال: وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وقال: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. وشرح له صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره ويسر له أمره. كيف لا يكون ما كان وكل هذا التأييد من حوله؟ يا ترى النبي عليه الصلاة والسلام بهذه النفسية كيف كان يتعامل مع الصحابة؟ فإن فاقد الشيء لا يعطيه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده الشيء كله. كيف كان يتعامل معهم؟ يتعامل معهم بهذه الألفاظ: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. يقول: لو سلك عمر شقا لسلك الشيطان شقا آخر. ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ يقول ذلك عن عثمان: لأعطين السيف غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فيعطيه عليا. ويقول: هذا سعد خالي فليرني امرؤ خاله. ويقول: ارمي سعد فداك أبي وأمي. وهكذا كان يتعامل مع أتضحكون من ساق هي عند الله أثقل من جبل أحد، يقول عن ساق ابن مسعود. وهكذا رفع النبي صلى الله عليه وسلم شأنهم الأمة والناس اليوم في أمس الحاجة إلى هذا النوع من التأييد والتكرار. عدم وجود هذا النوع من الدعم والقناعة يعني مشاكل نفسية واجتماعية وسياسية. الإنسان يحتاج من يفهمه. قد يكون معنى الفهم هذا مختلفا من شخص إلى آخر، في شخص يكون عنده الحب وآخر الحنان، وغيره الفهم وإثبات وجوده والمشاركة بذلك. والإنسان عندما لا يجد الفهم فإنه كالشخص الذي في أعماق البحر يطلب الهواء. ولو جئت لشخص في أعماق البحر وقدمت له الأكل أو الشرب له أو قدمت له ذهبا فإنه لا يريد ذلك الآن، هو يريد الهواء، يريد الفهم. انتبه لهذه النقطة مع نفسك ومع الآخرين. هذا الكلام له علاقة مباشرة مع العقل الباطن. فالإنسان عندما لا يشعر بالفهم والحب والمودة والاستقرار والأمن إلى آخر المشاعر القيمة هذه سوف يضطرب. ومن هنا كانت البرمجة من الآخرين في الصغر التربية مهمة، والبرمجة من الناس في الشبيبة الثقة مهمة، والبرمجة من قبل الآخرين في النضوج التقدير مهمة. وانظر إلى اهتمام الإسلام في توقير الكبير وتقديره وتربية الصغير ورحمته وانطلاقة الشباب وتأهيله، وهي استراتيجية فائقة. اعمل بهذا التمرين إذا كنت فعلا تريد أن تحقق نتائج. وقفة مع الذات. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. تنفيذ أبو اليزيد سعد.